لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا في فائدة أمر يعقوب عليه الصلاة والسلام أولاده بأن لا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرقة أيا ما كانت الحاجة التي أرادها يعقوب في ذلك التي قضاها الله عز وجل. ذكرنا أن أخذ الأسباب بعدم التعرض لمن عرف بالعين إن كانت هي المسألة، أو ربما كانت الأخرى أن يعقوب أراد أن يلقى أخاهم يوسف في بعض هذه الأبواب، وقد قضيت الحاجة أيضا. إلا أن الله عز وجل ذكر لنا أمرا عظيم الأهمية في قوله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذلك أن الله عز وجل كان يريد بهم أمرا، وأن يعقوب لم يستطع أن يدفع عنهم أمر الله الذي أراده. ما كان يغني عنهم دخولهم من الأبواب المتفرقة من الله من شيء، قضى الله حاجة يعقوب وقضاءه عز وجل نفذ في أبنائه. أخبر الله سبحانه أن قضاءه نفذ في أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أصابهم ما كتب الله عليهم من البلاء في مدخلهم ذلك، من غمهم وهمهم في أخذ أخيهم منهم، لأن هذه السفرة هذا الدخول رغم أنهم تفرقوا في الدخول إلا أنه كان كتب عليهم بلاء، كتب عليهم غم وهم وضيق وكرب، كيف يعودون لأبيهم دون أخيهم الذي أعطوا أباهم على الإتيان به الموثق الغليظ من الله. أصابهم من الغم والهم في أخذ أخيهم منهم، وما ترتب عليه من مواجهتهم أباهم بأسوأ حال، حتى فضل كبيرهم ألا يعود إلى أبيه خوفا من مقابلته بخبر فقد أخيهم بنيامين، كما أنهم كانوا يفضلون أن يؤخذ أحد منهم رقيقا عبدا مملوكا بدل بنيامين لكي لا يواجه أباهم. انظروا هذا القدر من الغم الذي كان عندهم الذي جعلهم يفضلون أن يؤخذ أحدهم. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. يعني بيتوسلوا بأنه محسن عشان خاطرنا خذ واحد عبد بداله. فسبحان الله، هذا كان كرب شديد، أن يعني هذا الذي حاولوا فيه أولا ثم إن كبيرهم أبى أن يقابل أباه، ويواجهه بخبر فقد بنيامين ومواجهة غضبه وأسفه وحزنه، وقضى الله حادة يعقوب عليه الصلاة والسلام التي أكنها في نفسه وسترها الله عنا كذلك، فما نحب أن نبحث عنها كما سبق، ولنتأمل أن أبناء نبي من أنبياء الله، أبناء نبي حرص أبوهم على نفعهم، أبناء نبي وأحفاد نبي وجد أبيهم نبي، ومع وحرص أبوهم على نفعهم وعدم ما يضرهم، لكنه ما أغنى عنهم من الله شيئا. فكيف يظن كثير من الناس أن الأولياء حراس البلد الدافعون عنهم الأضرار الجالبون لهم الخيرات والمدد؟ جهل فظيع. هؤلاء أبناء الأنبياء ما أغنى عنهم أمر أبيهم وما فعلوه من الله شيئا. لماذا؟ لما كسبوا، لما فعلوا قبل ذلك، بما قدمت أيديهم من قبل. فإن عاقبة الكذب وخيانة الأمانة والحسد وخلف الوعد لا بد أن يصيبهم الله بها ولو بعد حين، بل تتابعت الشدائد عليهم حتى وصلوا في المرة الثالثة للسفر إلى حال: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. بضاعة بائرة، خلاص صاروا يطلبون الصدقة ممن آذوه وباعوه رقيقا. حال عجيب من الكرب. بسبب ماذا؟ كما قال الله: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ولذلك قال يوسف عليه السلام: هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني هذا الذي أصابهم أن أصبحوا باعت أجولة، باعت غرائر، عندهمش بضاعة يبيعوها إلا بيبيعوا الشولة اللي كانوا جايبين بيها الإيه؟ الميرة. الميرة التي أتوا بها كانت معطوطة في الشولة، راجعين يبيعوها لهم. هي دي البضاعة اللي انتوا تعرفوا، وعزاك هما بيقولوا بضاعتنا بايرة لا تساوي شيئا، ما لهمش إلا الصدقة، لكنها عاقبة الكذب، عاقبة كذبوا على يعقوب وقالوا فأكله الذئب، خيانة الأمانة، استأمنهم على أخيهم ومع ذلك ضيعوا الأمانة، الحسد خلف الوعد لابد أن يصيبهم الله بها ولو بعد حين، لابد أن يصيبهم من الغم والهم والانكسار والذل وإعراض أبيهم عنهم وهم الذين فعلوا ما فعلوا ليخلو لهم وجه أبيهم. يخلو لكم وجه أبيهم، يعني كانوا بيعملوا كده في يوسف ليه؟ عشان يخلو لهم وجه. إلا حصل وجه أبيهم، ماذا جرى لهم؟ فبقوش قادرين يبصوا في وجهه، لأنه صار الغضب والضيق منهم، التولي عنهم، الإعراض عنهم. عاقبة المعاصي دائما نقيض القصد. الناس تبقى عايزة تتكسب، ثم تتعامل بالربا والرشوة والغش وظلم الناس، يوم يحصل يمحق الله هذه المكاسب كلها، ولا يحصل لهم إلا مزيد الهم والغم والانكسار. عوقبوا من نقيض قصدهم. قضى الله حاجة يعقوب التي في نفسه، وأصابهم هم ما كتب الله عليهم من البلاء، فكل يعامل بما يستحقه حسب نيته وعمله، لا يغني أحد عن أحد شيئا. ثم مدح الله عز وجل يعقوب مدحا عظيما وأثنى عليه من خير ثناء بقوله وإنه لذو علم لما علمناه. قال ابن جرير وهو أن المعنى لذو علم لتعليمنا إياه، هو الظاهر، هذا هو الظاهر. لماذا يعقوب ذو علم؟ لأن الله علمه، أما سبب علم يعقوب عليه السلام أن الله هو الذي علمه، أنه لذو علم لما علمناه، بسبب أننا علمناه. والقول الثاني قول قتادة والثوري لذو علم بعمله، أي أن العلم الذي كلف به يعقوب عليه الصلاة والسلام، أن العمل الذي كلف به يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يقام به ولم يضيعه ولم يفرط فيه، فهو قائم يعمل بما فرضه الله، بما فرضه الله عليه من العلم من العمل، لم يتوان فيه ولم يقصر. ككثير من الناس ممن لا يعرف قدر العلم الشرعي ويفرط فيه ولا يعمل به فيضيعه، فيكون سببا لأن يحرم منه ويزول عنه وينساه والعياذ بالله. أما هو فلأنه عمل بعلمه بقي علمه معه. لا، قول الأول أظهر بلا شك أنه ذو علم لأن الله علمه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بيان لحال أكثر الناس في جهلهم بحقائق الإيمان من شهود عزة الرب سبحانه وقهره وملكه ونفوذ أمره، وأن لا معقب لحكمه، ومن اختصاصه المؤمنين لمزيد فضله وقضاء حوائجهم وإجابة دعائهم وتعليمهم ما لا يعلمون، ففيه تنفير وتحذير من الجهل وعدم الاغترار بالكثرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يبقى ما يغركش كثرة الناس مع كونهم جهال، وأيضا تحذير من الجهل لأنه سيق في سياق الذم، إن أكثر الناس لا يعلمون، يبقى الجهل مذموم واتباع الكثرة مع الجهل مذموم. كل الناس بتعمل كده، طب وأكثر الناس لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل ربي عن سبيل الله. ففيه تنفير وتحذير من الجهل وعدم الاغترار بالكثرة الجاهلة، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومنها جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، كاد الله عز وجل ليوسف، لأن الحيلة التي بها أخذ أخاه كانت حيلة فيها ذكاء وفطنة ولطف، والله عز وجل هو الذي علمه. فاستعمال الحيل والمكايد لا بد وأن يكون للتوصل إلى مقصود الشرع. أما الحيل التي مقصود بها مخالفة مقصود الشرع، مخالفة شرع الله عز وجل، فهذه حيل مذمومة، كبيع العينة مثلا، فإنها حيلة لاستحلال الربا بصفة البيع. كما بيع لين معناه أن يبيعه السلعة ثم يشتريها منه بعد ذلك بالآجل بثمن أكثر، وهما متواطئان، وإن لم ينص في العقد على ذلك لكن متواطئان على أننا على أن البائع سيشتريها مرة أخرى، وأن المقصود هو المال بالمال، زي ما بعض البنوك كده يروح يقول لهم إيه احنا عايزين فلوس، يقول لنا أنه ممكن نعمل لك قرض إسلامي. إيه بقى القرض الإسلامي؟ والراجل ولا عايز يشتري تليديوم ولا يعرف التليديوم ده إيه، يقول لك ده معدن هنشتريه لك وبعدين نبيعه لك وبعدين نديك الفلوس وانت تبقى تسدد لنا الفلوس. يقول لهم ماشي امضي يا عم، ويقول لك دي مرابحة إسلامية. مرابحة إسلامية دي ده نوع من الخداع ويعني استعمال الأساليب الملتوية للمخادعة في مخالفة شرع الله عز وجل. وأما ما كان من حيلة مقصود بها تحقيق المنفعة يعني التي وافق الشرع عليها، المنافع التي تنفع الناس بنوع من الحيلة، فهذا لا يمنع، كما وضع يوسف عليه السلام صواع الملك في رحل أخيه ثم تركهم يخرجون، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك. شوف الكلام كان منضبطا انضباطا يعني تاما في أن لا يكون هناك كذب. سيدنا يوسف ما قال لهمش إيه سرقتم صواع الملك، لأنهم لو كانوا لو قال ذلك لما إيه لما كان صادقا، وإنما قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني حمل بعير من الطعام وأنا به كفيل. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، لأن هذا ليس من سجايانا، ورأوا عليهم معاملة حسنة أثناء ولودهم في البلد. بقول لهم ما قال لهمش سارقوا الايه الصواع انكم لسارقون، هم سرقوا فعلا، سرقوا يوسف من ابيه وباعوه بضاعة، وهذا لم يكن لهم، فهذه اسوأ السرقة، ان يبيع حرا ويأكل ثمنه كبيرة من الكبائر. فما قال لهمش سرقتم صواع الملك، قالوا ربنا يعني دبر هذا الأمر، كاد يوسف أن ينطقهم بالألفاظ التي لا تجعل يوسف عليه الصلاة والسلام إيه يقع في أي كذب. ما قال لهمش سرقتم صواع الملك، قالوا نفقد صواع الملك، وهم فعلا فقدين، وما كانش معاهم ساعتها لأنهم استخبي في الإيه في صواع في رحل أخيه. قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، قالوا لقد تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هم في الحقيقة ما كانوا صادقين في ذلك، هم كانوا سارقين بس مش الصواع. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، وقد كانوا كاذبين فعلا، كم كذبوا على أبيهم، كذبوا عليه حين قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وانتوا لا عايزين يرتع ولا يلعب، انتوا عايزين تضربوه وتهينوه، وإنا له لحافظون، انتوا كنتوا كذابين في ان انتوا رايحين ايه تحفظوه، ده انتوا رايحين تضيعوه، يأخذه يلتقطه بعض السيارة. وبعدين قالوا يا إنا ذهبنا نستبق، وقال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعنا فأكله الذئب. كل ده الكلام ده ايه كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، فهم كانوا كاذبين. فقال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه. سبحان الله، ما تلفظوش بلفظ، ده من تدبير ربنا ومن كيد ربنا. ما قالوش اللي سرقه يبقى ايه يتاخد، لان بنيامين ما سرقش، بس قالوا جزاؤه من ايه، من ولد في رحله. سبحان الله، هما ربنا انتقهم بهذا عشان سيدنا يوسف ما يقعش في اي ايه اي كذب، وانما قالوا من ولد في رحله فهو جزاؤه، يعني هو يؤخذ. فكذلك نجزي الظالمين، لان شريعة اولاد يعقوب كانت كذلك، ان السارق يعطى عبدا للذي سرق منه، يبقى يعاقب بان يكون عبدا عند الذي سرق منه. كذلك نجزي الظالمين، فاتفق معهم على جزاء ليس هو الجزاء عند الملك. الجزاء عند الملك يخش السجن غالبا على طريقة الفراعنة، قبل ذلك ليس، لم يكن هذا هو نظام الملك، لم يكن هذا هو دين الملك، الشيء الذي يحاسب الناس عليه في طريقة الملك لم يكن أن يكون عبدا. قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ليصرف أنظارهم أنه يعرف هذا ابتداء، بل بدأ بالأوعية، وكل لما يلاقي واحد فاضي يقولوا يا خلاص الحمد لله ما فيش حاجة، لغاية ما ايه قال ما استخرج، ثم استخرجها من وعاء أخي، وصار واجبا أن يؤخذ بنيامين. هو في الحقيقة مش هيأخذ عبدا، ولكن هم هيصيبهم الغم ان هو أخذ ايه عبدا، عشان يعاقبوا على سابق فعلهم لما باعوا يوسف ايه عبدا. سبحان الله، فكذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني لو تحاكم هو وإخوته إلى دين الملك لما كان هذا في شرع الملك، في دين الملك أي حكمه وشرعه، لأن لفظ الدين بمعنى التزام الشرع والحكم، وإن كان استعماله في الملة أوسع، استعماله في إن الدين هو الملة، يعني دينك إيه، اليهودية النصرانية الإسلام، لكن ممكن يتقال الدين بمعنى الحكم والشريعة والنظام، وهذا الأمر. طب سيدنا يوسف كان بيحكم بدين الملك إزاي؟ ما احنا اتفقنا قبل ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يكن ملزما بدعوة أهل مصر إلى شريعة يعقوب، لأنها لم تكن شريعة عامة حتى يلزمهم بها، وإنما كان يدعوهم إلى التوحيد، وهذا كان الواجب. وقد ذكرنا أن مجاهد حكى إسلام الملك، أن الملك قد أسلم، وهذا له قرائن قوية، وإن لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ذكر في القرآن، ولكن القرائن أنه كان محبا ليوسف مطيعا له طاعة عظيمة، ويعني يستأمن على المملكة كلها، فغالب الظن أنه إيه؟ أنه يسلم، ومع ذلك ظل يحكم بتلك الشريعة، لأنه لم يكن هناك إيه؟ شريعة يلزم بها. فأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر لم يعد يسع أحدا من الخلق أن يحكم أو يتحاكم إلى شريعة خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ومنها، قال الشيخ السعدي، ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعارض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته. وقال بعد ذلك: معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق. لا ما قالش، قال إلا من وجدنا متاعنا عنده. أصل هو لو أخذ واحد منهم هياخده عبد، وهو ده يبقى ظلم، لكن هو هياخده هيعمل فيه إيه؟ يكرمه غاية الإكرام، ويعني يدنيه إليه ويزيل عنه الابتئاس الذي كان. إني أنا أخوك فلا تبتئس. يبقى ده هو يعني هيكون فرح عظيم، وعايز فعلا يستريح من العشرة انفار اللي ايه اللي بقالهم عقود من الزمن بيأكيدوا لأخويهما يوسف وبنيامين. فهو هيستريح مع أخيه أعظم راحة. والظاهر أن هذا كان بوحي من الله، لأن سيدنا يوسف كانش يقدم على ذلك، على الذي فيه غم يعقوب وحزن يعقوب حزنا شديدا يؤدي إلى فقد بصر، إلا بوحي من الله. ولذلك قال الله: وكذلك، قال كذلك كدنا ليوسف. يبقى ده من تعليم الله ومن أمر الله أن يفعل ذلك. قال: لم يقل معاذ الله أن نأخذ من سرقنا أن سرق متاعنا، بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في هذا في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر، وأنه يبقى عند أخيه. وقد زال عن هذا الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت له الحال، بعدما تبينت الحال، لأنه عارف من الأول أنها حيلة من يوسف صلى الله عليه وسلم ليأخذ أخاه يعقوب. فمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض ولا يكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. قل قولي هذا واستغفر الله. لا عرفه لما قال له، يعني بنيامين عرف يوسف لما آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لأن من الأول خالص وجاء إخوة يوسف كلهم فعرفهم وهم له منكرون. يبقى إذن هم ما كانوش عارفينه، ولا حتى بنيامين، لأن قلنا يوسف فارقهم صغيرا. طبعا مع البلوغ ثم مع السن بقى يعدي 30-40 سنة الله أعلم قد إيه، فبالتأكيد يتغير، فما عرفوش. الحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.